الطاهرين. اللهم صل على محمد. وين انتهى درس مع العمي؟ ترى كلش دقيق، انا اقول لك كلش دقيق، اخليك لعله ما تلتفت بعد ما تفهم بعد في هذا تضبطه وقد يشوش عليك، بس اذا اقول انتهنك لا يروح منا ومنا، التفت الى ذلك جيدا. مو مهم يا اخي، عفوا هذا نخليه على الجوان، هم ما في مشكلة. بل المقصود انه امس ماذا قلنا؟ ما الامس هذا اكر لدقته، اكر لك اياه، هذا المقدار الاخير محذور التناقض. ان الاخباريه او الاشاعر قالوا بانه لا ملازمه بين حكم العاقل وحكم الشرع، خلافا علما للاصوليين فانهم يقولون بالملازمه. هؤلاء يقولون بعدم الملازمه. الذي قال بعدم الملازمه بمن استدل على نفي الملازمه؟ بمن استدل بهذه الايه الكريمه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي شلون الدل على ابطال الملازمه؟ شلون الدل على ابطال الملازمه؟ نقول لو كان اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، يعني كلما حكم العقل حكم الشارع، اذا كان هذا مسلم فلازمه حينئذ قبل بعثة الرسل العقاب ممكن يوم ممكن، العقاب والعذاب ممكن يوم ممكن قبل بعثة الرسول. إذا حكم العقل ممكن بعد، لأنه لما يحكم العقل راح نستنتج حكم الشرع، فإذا استنتجنا حكم الشرع فالتعذيب حينئذ يصير أمرا ممكنا، بعد ما في حاجة إلا إلى الرسول. إنما العذاب يتوقف على الرسول متى؟ لو انكرنا قاعدة الملازمة. اما اذا سلمناها كلما حكم العقل حكم الشارع، اذا هي سلمناها، طب اذا حكم العقل بحكم قال الكذب قبيح، بالملازمة راح يثبت لنا ماذا؟ الحرمة الشرعية. واذا ثبتت الحرمة الشرعية وخالفت هاي الحرمة لازمه ان العذاب والعقاب جائز، بعد ما يتوقف عليه من؟ على بعثة الرسول العذاب. بينما الآية قالت لا، لا نعذب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا معناه ان قاعدة الملازمة بنظر الآية الشريفة قاعدة الملازمة باطلة، وإلا لو كانت صحيحة ما كانت الآية تقول وما كنا معذبين قبل أن نبعث رسولا. كان مناسبة الآية تقول بل نعذب قبل بعثة الرسول، لكن اسوكت إذا حكم العقل بشيء بقبح الكذب حيث تستنتج بقاعدة الملازمة الحرمة الشرعية، وإذا ثبتت الحرمة الشرعية فيمكن حينئذ العذاب بعتبر اي حال. المقصود الشاعر او الاخباريه استدلوا بهذه الايه على نفي الملازمه. ان احد العلماء لو البهامي لو الفاضل السني لو الفاضل الجومي اتفقوا قال التمسك بهذه الايه على نبي الملازمة غير صحيح. ليه؟ لأن آية شنو قصوا نسبي عذاب فعلي ونسبي استحاق، يعني نقول فد مرة مقصود الآية هكذا نحن فعلا لا نعذب قبل بعثة الرسول، وإن كان استحقاق أكل التعذيب، لكن إحنا تفضلا تكرما منا لا نعذب. هذا نسميه نفي العذاب، نفي فعلية التعذيب. وفد مرة لا، المقصود نفي الاستحقاق. يعني شنو؟ يعني الآية تريد تقول أصب الشخص قبل بعثة الرسل ما يستحق العذاب، يتمثل استحقاق، مو تريد تمثل فقط الفعل، استحقاق ما تمثل. إذا هذا اتضح حينئذ نقول أنتم يا أيها الأشاعرة والإخباريون حينما تمسكتم بالآية لنفي الملازمة، نقول متى تدل الآية على نفي الملازمة؟ متى تدل؟ لو كان المقصود من الآية نفي الاستحقاق، لأن لو كان المقصود نفي الاستحقاق تجيء المعنى قبل بعثة الرسل أصلا الشخص ما يستحق، يعني حتى لو عقل حكم بقبح الكذبي أصلا يستحق العذاب. هذا معناه قاعدة الملازمة باطلة، إذ لو كانت صحيحة كلما حكم العقل بقبح الكذبي حكم الشرع بحرمته. لو كان هذا صحيح لازمه لما يحكم العقل بقبح الكذب الحرمة الشرعية احنا راح تصير ثابتة، واذا ثبتت لازمه ان يستحق هذا الشخص بعد العذاب. فالآية اذا كان مقصودا نفي الاستحقاق يعني معناه قاعدة الملازمة باطلة. اذا كان المراد من الآية نفي استحقاق العذاب قبل بعثة الرسول صحيح التمسك بالآية لإبطال الملازمة يصير تاما، أما إذا كان المقصود هو نفي الفعلية فقط فالتمسك بالآية لا يكون، فالتمسك بالآية لإبطال الملازمة لا يكون تاما. ليش؟ لأن الآية تريد تقول أنه قبل بعثة الرسل الناس قد يستحقون العذاب، لكن احنا بالفعل ما نحذر. واذا كان هذا المقصود انه استحقاق اصلا فهذا ما يدل على ان قاعدة الملازمة باطلة. ولا اذا حكم العقل بقبح الكذب راح نستنتج حكم الشارع بحرمته، اذا فلتت الحرمة الشرعية لازمه ان هذا الانسان يستحق العذاب. غاية الأمر الله رفع فعليته عليه يستحق، لكن الله بالفعل ما يعذبه، تفضلان تكرمان تمننان منه عز وجل. إذن إذا كان المقصود نفي الفعلية فقط لا نفي الاستحقاق فالآية ما تكون نافية علما للملازمة. خب بعدين يقول هذا الوحيد البهبهاني أو هذا الفاضل أتوني يقول، يقول في رد الإخباري أو الأشاعر يقولهم وبما أن المقصود في الآية هو نفي فعلية التعذيب، ونفي الفعلية أعم من نفي شنو يعني أعم من نفي الاستحقاق، يعني لما تنفى فعلية التعذيب مو معنى أنه استحقاق ماكو، قد يكون أكو قد يكون ماكو. فإذا كان فقط المقصود نفي الفعلية من دون أن يكون المقصود نفي الاستحقاق فإذا هذه الآية ما راح تكون مبطلة ونافية علما لقاعدة الملازمة، لأن قاعدة الملازمة أصلا ما تقتضي ماذا؟ إثبات الاستحقاق. يعني إذا العقل حكم استنتجنا حكم الشارع إذا هذا المكلف ماذا؟ يستحق، مو إلا يكون عذاب فعلي أصلا لا يستحق، لكن قد عذاب فعلي ما أصلا الله يرفع العذاب تفضل منه. فقاعدة الملازمة أقصى ما تقتضي الاستحقاق، استحقاق العذاب. لا فعلية العذاب. وبما أن الآية تنفي الفعلية ولا تنفي الاستحقاق، إذن الآية بعد ما راح تبطل الملازمة، لأن الملازمة تتوقف إعلاما تحتاج علما ولازم الاستحقاق. فلو كانت الآية تنفي الاستحقاق صحيح هذا يكون إبطال للملازمة، لكن المفروض الآية فقط تنفي الفعلية. هذا من قال مثلا هذا الوحيد البهباني او الفاضل السوري رد لحد الان هذا اتهمنا ترى ليس الاشتباه لحد الان هذا اتهمنا ان السوني رد الاخباريين او الاشاعر حين تمسكوا بهذه الايه على ابطال ملازمتي بعد اشرر ردهم، لأن الملازمة تقتضي استحقاق للفعلية والآية الكريمة تنفي فعلية قبل بعثة الرسول لا تنفي الاستحقاق، فما تكون الآية مبطلة علما للملازمة. طب هذا خلاص خليه هنا. شيء ثاني نقول، ونفس هذا الشخص الجليل الذي ما ندري هو الوحيد البهبهاني الاكسوني مسك بهالآية لإثبات البراءة، يعني قال من جملة الآيات الدالة على البراءة، البراءة عمن عن التكليف قبل البيان قبل العلم به، هي آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل مقدار ما تتهمناه؟ إذن الذي اتهمناه الآن ماذا؟ أن هذا الشخص الجليل تمسك بالآية في مقامنا لإثبات البراء في مقامنا جليل مقامنا البراء، وفي نفس الوقت رد الإخبارين أو الأشاعر الذين تمسكوا بهذه الآية لنفي الملازمة ردهم. هذا مو عرفنا الآن، راح أشياء جديدة. جاء المحقق القمي صاحب القوانين قال هذا جمع بين المتناقضين، يا هو هذا يعني التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة ورد الإخباريين أو الأشاعر حينما تمسكوا بها لنفي الملازمة، رد هؤلاء مع التمسك بها للبراءة في مقالنا جمع بين المتناقضين. ليش جمع بين المتناقضين؟ لأنه القمي يقول احنا نسأل وانت جاوب، هل المقصود من الآية نفي الفعلية او المقصود نفي الاستحقاق؟ جاوبني يلا بالعجل. إذا المقصود نفي الفعلية فردك للإخباريين أو للأشاعرة يكون ثاني وغير ثاني، إذا المقصود نفي الفعلية يكون ردك تام عليهم، لأن نقولهم زولات ويا الآية تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق، والملازمة إنما تبطل متى؟ لو نفينا الاستحقاق. فردك للإخبارين يكون تام، لكن استدلالك بها للبراءة في مقامنا لا يكون تاما. ليش لا يكون تاما؟ لأن البراءة عن التكليف ايش تقتضي؟ إذا البراءة كانت تجري صحيحة لازم البراءة، انه استحقاق اصلا ما في قبل البيان، استحقاق العقاب على التكليف قبل بيانه اصلا ما في. فالبراءة تلازم نفي الاستحقاق، اما نفي الفعلية العذاب مع ثبوت الاستحقاق، هو يستحق الشخص بالعذاب قبل بيان التكليف، لكن ما يعذب بالفعل. في هذا المقدار تثبت البراءة؟ لا، البراءة معنى البراءة لما نقول هذا التكليف تجري البراءة عنه قبل بيانه، يعني قبل بيانه أصلا استحقاق ما هو. فإذا كانت الآية تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق، إذن ما راح تثبت البراءة بعد، يعني البراءة إنما تثبت لو كانت الآية تنفي الاستحقاق العقاب على التكليف قبل بيانه، مفروض الآية تنفي الفعلية. فإذا قاعد أكرر، لو كان المقصود نفي الفعلية فردك لهؤلاء تام للإخبار أو الإشعار، لكن تمسكك بها للبراءة لا يكون تاما. وإذا كان المقصود لا نفي الاستحقاق فتمسكك بها للبراءة يكون تام، يعني الآية على أنه قبل بيان التكليف أظن يستحق الشخص العذاب معنى هذا البراءة، لكن رد الأخبار بعد يكون تام، بل يكون استدلالهم حينئذ بالآية لنفي الملازمة يكون هو التام، يعني الآية في الاستحقاق والملازمة تقتضي ثبوت الاستحقاق قبل بعثة الرسول. فإذا الآية نفت الاستحقاق معنى الملازمة باطلة. فإذا جمعك بين الأمرين راح يصير حينئذ فيه أن تتوسك إلى البراءة. أنا توجه الأخباري هذا جمع بين المتهاتفين، لأنه قاعد يصرح لو كان المقصود نفي الاستحقاق البراءة تثبت تمسكك بالآية بالمقام تام، لكن رد الإخباري لا يجوز. وإن كان المقصود نفي الفعلية رد الإخباري تام، لكن التمسك بها للبراءة لا يكون تاما. هذا كلام كلام القمي لدقته أطبق العبارة ما الدور له. يقول قدس الروح ثم إنه ربما يورد التناقض والمورد هو القمي، يورد التناقض علامة على من جمع بين التمسك بالآية في المقام يعني الإثبات البراءة بها، ومن هو الذي جمع إن البهدهاني أو التوني، على من جمع بين التمسك بالآية في المقام يعني في المقام يعني الإثبات البراءة وبين الرد ذات الإخباري أو الأشعري اللي يستدل بالآية ونفي لعدم الملازمة. فبين الرد ذاته الرد بين الرد رد ذاته وبين تمسكت بها للبراءة في مقام تنافي وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم الحق وحكم الشر، إسلام رد إسلام البهبهاني رد الإخباري حينما تمسك الإخباري بهذه الآية لنفي الملازمة، كيف البهبهاني كيف رده رد ذلك الإخباري وأي بيان رده؟ ولا الآية تنفي فعلية ما تنفي استحقاق، نفي الفعلية عن النفي الاستحقاق وإبطال الملازمة بمن يصير لنفي الاستحقاق، لأن نفي فعلية بأن متعلق برد يعني وبين رد من استدل بها، كيف رد كيف؟ لأن نفي فعلية التعذيب أعم من نفي الاستحقاق، هكذا رده على تمسكه بالآية في الملازم. خب من أول يحكيه القمي قال أكو تناقض بين التمسك فيها للبراءة وبين رد الملازمة، كيف تناقض يصير بهذا البيان؟ فهذا بيان التناقض الثاني، هذا الذي يجلس الآن بيان علمان للتناقض. فإن فهذا فإن بيان للتناقض. فإن الأخبار فإن الإخبار بنفي التعذيب. الآية لمن قالت وما كنا معذبين. الآية لمن نفت التعذيب. إن كان المقصود نفي الاستحقاق يعني نفي التكذيب واقعا اللي هو معناه البراءة. أنا تعبيري شوي أوضح. إن تعبير الشيخ الأنصاري لعله. إن كان المقصود نفي التكذيب يعني نفي الاستحقاق يعني ثبوت التكذيب لازم الاستحقاق. إن دل على عدم التكذيب شرعا أنا ما في تكذيب يعني ما في استحقاق. فلا وجه للثاني. للثاني يعني شنو؟ يعني إذا كان المقصود نفي الاستحقاق فكلام الإخباري لما تمسك بالآية لنفي الملازمة يكون تام. فردك عليهم لا يكون تاما. فلا وجه للثاني. الثاني شنو هو الثاني؟ يعني رد تمسك الإخباري بها لنفي الملازمة لا يكون تاما لا وجه له. يعني الآية إذا نفي الاستحقاق يعني بطلت الملازمة. وإن لم يدل يعني نفي التعذيب ما كان مقصود عدم نفي التعذيب ما كان مقصود عدم نفي الاستحقاق يعني نفي التكذيب كان المقصود فقط نفي التعذيب ونفي التعذيب ما يدل على عدم التكذيب. إذا كان هذا مقصود فردت على الإخبار كان لكن تمسكت بها للبراءة لا يكون. وإن لم يكن فلا وجه للأول. للأول يعني شنو؟ يعني تمسك بها للبراءة لا يكون تاما. هذا إيراد بالتناقض. إذا التفتت إلى إن شاء الله تعال ابتدي مثال عن الجواب كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول لا تناقض ما في. لا يقول أنت أيها الأمي شنو الجنود؟ الجنود أنت أيها الأمي؟ ها هيك تقولوا. قلت هل المقصود نفي الفعلية؟ لو المقصود نفي الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول المقصود شنو؟ الأول. أول شنو يعني؟ مقصود نفي الفعلية، مو المقصود نفي الاستحقاق. فتفضل أيها القمي، إذا كان المقصود نفي الفعلية، ماذا يرد حينئذ؟ قلت إذا كان المقصود نفي الفعلية، شنو قلنا تلزم؟ محظور اللي يلزم. تمسكك بها للبراءة لا يكون تاما لأن لازم البراءة عدم الاستحقاق. فإذا الآية فقط تنزل فعليا ما تنزل الاستحقاق. نقول تمسكك فيها للبراءة لا يكون تاما. شيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول المقصود نفي الفعلية أنا هذا أختاره والتمسك فيها للبراءة تام. لا يقول صحيح لازم البراءة ماذا؟ لازم البراءة عدم الاستحقاق. لكن أقول إذا ثبت عدم فعلية العذاب ثبت أيضا عدم الاستحقاق. ليش؟ مظننا في الفعلية هو أعم من نفي الاستحقاق. يقول صحيح هو أعم لما نقول ما في فعلية قد هو مستحق ما مستحق. لكن في خصوص مورده نفس الإخبار هو يعترف بأنه إذا أعطى استحقاق هو يعترف يعني كفيل هو يعترف إذا أعطى استحقاق للعذاب كفعلية ما أعطى وإذا ما كفعلية ما في استحقاق هو هيك الإخبار يعترف لأن أدلته هيك كفيل يعني الإخبار يدعي أن من يرتكب الشبهات هم يستحق العذاب وهم العذاب عليه فعلي هو الشيء يدعي ومن ارتكب الشبهات احد ادلة الاخبار هذا وقع في المحرمات وهلت من حيث يعني هلت يعني شنو هلت يعني فعلية فدليل الإخبار يقتضي أن الذي يرتكب الشبهة مو بس يستحق العذاب يستحق العذاب والعذاب يكون فعل عليه، فهو يدعي انه هم استحقاقته هم فعليته. اذا واحد يخالف احتياط ويرتكب الشبهة، واذا ما اكو فعلية فما اكو ماذا استحقاقه، هو يدعي. فاذا تم هذا التفت كل الزين، فاذا تم هذا، اذا هذا كلام كان يعني الاخبار يجيبه، فنحن نقول له هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تدل على نفي العذاب الفعلي، على نفي فعلية العذاب قبل بعثة الرسول. يعني في ارتكابة للشبهة قبل الرسول، الرسول قلنا البيان، يعني قبل البيان عذاب فعلي ناسي، واذا ما في عذاب فعلي مفروض الإخبار هو يعترف بالملازمة بين نفي الفعلية وبين ماذا؟ نفي الاستحقاق، فراح يثبت حينئذ استحقاق هام ما موجود. إذا عذاب فعلي ما أكل مفروض الإخبار يعترف، إذا ما في عذاب فعلي فما أكل استحقاق، فراح يثبت أنه استحقاق هام ما موجود. وإذا استحقاق ما موجود ثبتت بذلك البراءة، ثبتت بذلك البراءة. ما أدري استفدتش مش قاعد أقول أميول على أي حال. فإذا الخلاصة الشيخ الأنصار قاعد أكرر يقول أنا أختار الشق الأول، أقول المقصود من نفس من الآية لما قال فما كنا معذبين، المقصود نفي الفعلية، ونفي الفعلية فعلية العذاب يكفي لإثبات البراءة، لأن إثبات البراءة وإن كان منصوب على نفي الاستحقاق، لكن بما أن الإخبار يعترف أنه إذا ما في فعلية ما في استحقاق، وإذا ما في استحقاق ما في فعلية، يعترف بالملازمة بهالشكل، لأن أدلتها هكذا تفضل، حيث أنه يستدل يقول ومن ارتكب الشبهة وقع في وخالفه، يعني مرتكب الشبهة مو هذا يستحق، يريد يقول يستحق وبالفعل عذاب عقل. فإذا الإخبار يعترف بهذا فحين نقول إذا الآية نفت الفعلية باعترافك، متى ما أكو فعلية ما أكو استحقاق، إذا استحقاق ما أكو، إذا استحقاق ما أكو إذا ثبتت البراءة. هذا هي في باب براءة. فكلام حينئذ الوحيد البهبهاني يكون تام، يعني تمسك فيها للبراءة يكون تام. يقول الوحيد البهبهاني أو التوني المقصود نفي الفعلية، لكن نفي الفعلية يلازم نفي الاستحقاق على رأي الإخباري، فيثبت نفي الاستحقاق فتثبت البراءة. لكن تعال وين هذا حلم ابن الخصم، هذا إلزام للخصم مو إله، إلزام للخصم، إلزام للخصم لا من نفسه. وأما أتبع الله يتفسر رجاعا، وأما في باب الملازمة فالإخبار يتمسك بهذه الآية لنفي ملازم. الأصول شو يقول؟ يقول أكو ملازم، أكو ملازم يعني شنو؟ يعني إذا حكم العقل حكم الشرع، وحينئذ نقول إذا حكم العقل وحكم الشرع إذن استحقاق العذاب أكوية وعذاب فعلي لابد أكوية، قلنا قاعدة الملازمة أقصى ما تقتضي ماذا؟ استحقاق. فإحنا إذا قاعدة الملازمة نريد نقول شارك يكون نقول أن هذا المكلف ماذا؟ يستحق العقاب. وإذا نريد نقول هذه القاعدة ماذا؟ باطلة. يكون من دون استحقاق. فأنت يكون تنتين إذا تريد تردني أيها الإخباري أو الأشعري، إذا تريد ترد الأصولي بهالآية يكون حينئذ ماذا؟ يكون تقول بأن المقصود بالآية نفي استحقاق، اما ان المقصود نفي فعلي هذا لا يكفي لرد اصول لرد الملازم. والمفروض اننا قلنا قبل قليل ان المقصود نفي فعلي. هذا المقصود نفي فعلي دون نفي الاستحقاق. اذا هذا ما يستحق ملازمه ماذا ان يستحق لو قاله مو انه ماذا يعذب بالفعل. هذا واقعا حرمة عفو لكن المخالف للحرمة مو لازم ان يعاقب بالفعل كما في بعض الظهار. الظهار حرام لكن يقولون بعضهم او كلهم ما ادري او بنص الآية الكريمة حرام لكنه معفو عنه يعني يستحق الشخص العقاب لكن الله بالفعل في بعض الظهار يقولون بالفعل الله ما يعاقب او محفوظ السلامة في العزم على ارتكاب الحرام. اذا انا عزمت على ان اروح وارتكب الحرام اشرب الخمر والعياذ بالله لكن بالفعل ما اشربه فهذا مش يقول هذا العزم حرام لكن معفو عنه. فاذا قاعدة الملازمة تقول اذا حكم العقل حكم الشرع يعني اذا قال قبيح الكذب يعني حرام شرعا واذا حرام شرعا لازم استحقاق اصلا لازمه بالفعل أكون عقاب. يعني قلنا ثبوت الحكم الشرعي ثبوت الحرمة مثل حرمة الظهار ثبوت الحرمة ما يستدعي فعلية العذاب وإنما أقصى ما يستدعي ماذا الاستحقاق. وبما أن الآية الكريمة المقصود منها قلنا تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق. إذا الآية فقط تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق فما راح تكون في نادم راجع لهم للملازمة ما تكون راجع لهم على الأصولي إنما تكون رد على الأصولي إذا كانت الآية تنفي الاستحقاق سوري شرط للملازمة لكن المفروض على أنها ماذا تنفي فقط الفعلية. إلا اللهم أن الأصولي يعترف متى ما انتفت الفعلية الأصولي يعترف متى ما انتفت الفعلية ينتزل إذا الأصولي يعترف لكن ما يعترف إذا الأصولي يعترف بهذا الشيء صحيح الآية تكون رد عليه. ليه؟ لأن الآية تنفي الفعلية وبما أن الأصولي ينفي عندما في الفعلية ينفي الاستحقاق فراح يثبت نفي الاستحقاق. إذا ثبت نفي الاستحقاق فراح تبطل حينئذ ماذا الملازمة. لكن ده المفروض أن الأصولي لا يعترف بهذا أنه كلما انتفت الفعلية انتفت ماذا انتفت لا كان الإخباري يدعي في باب البراءة. أما الأصولي في باب الملازمة لا يقول كلما انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق بل ظاهر بعض تفريعاتهم في كل الدين ظاهر بعض تفريعاتهم على الملازم هو ذلك يعني شنو ذلك يعني فرعوا على الملازم قالوا ثمرة القول بالملازم بين حكم الشرع وحكم العقل شنو ثمرة أن المكلف يتاب إذا وافق يعاقب إذا بناء على الملازمة خالف وظاهر يثاب ويعاقب يعني يثاب بالفعل يعني لازم الملازمة ثبوت ماذا الثواب والعقاب الفعلي. إذا هذا اتقلنا أن هذا ظاهر الثواب والعقاب هو الثواب والعقاب الفعلي إذا اتقلنا يعني معناه قائل بالملازمة كيف يدرع الملازمة أن العذاب فعلي لو خالف الثواب فعلي لو وافق فإنها صحيح بعد. إذا الآية نفت الفعلية راح تنتفي الملازمة إذا هذا عند الأصولي هذا الكلام إذا تم لا بعد. لكن الظاهر أن الأصولي لا يقول لأنه كلما انتفت الفعلية انتفت الملازمة انتفى الاستحقاق فإذا لا يقول فالآية حينما تنتهي الفعلية ما راح تنتهي ملازمة. ليش؟ يعني الملازمة تنتفي بانتفاء الاستحقاق، والمفروض الآية فقط تنفي الفعلية، إلا إذا اعترف الأصولي بأنه متى ما انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق. دليل إذا الآية نفت الفعلية إذا انتفى الاستحقاق يثبت بطلان الملازمة. لكن الأصولي ما معلوم هذا يقوله، وإن كان ظاهر كلامه ظاهر تفريع على الملازمة هو ذلك، حيث أنه فرع على الملازمة أنه حينما نقول بالملازمة يتفرع على أن المكلف لو خالف عليه العقاب، لو وافق له الثواب، وظاهر له الثواب له العقاب، يعني الثواب والعقاب الفعلي، فمعنى ذلك يترتب على الملازمة ماذا؟ الثواب والعقاب الفعلي. فإذا انتفى الثواب والعقاب الفعلي يعني معناه لا ملازمة. حتى بعد راح يقول هذا انتهى كلام الشيخ الأنصاري. أفهرس لك إياهم دورة لك بسرعة؟ شوف الفهرة تصير مدة دقيقة أو دقيقتين حتى أتصق لك العبارة. الشيخ رحمة الله عليه يقول لا تناقض بين أن نتمسك بهذه الآية لإثبات البراءة، وبين في نفس الوقت نرد الإخباري حينما تمسك بها لنفي الملازمة. والوجه في ذلك أنك يا أيها القمي كيف أوردت بالتناقض؟ قلت هكذا، المقصود إما نفي الفعلية أو نفي الاستحقاق. نقول لك كاتب نحن نختار الشق الأول، نقول المراد نفي الفعلية. قلت قلت قلت إذا المقصود نفي الفعلية إذا ما راح يثبت، ما راح يصح التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة، لأن البراءة تتوقف علامة على نفي الاستحقاق. قلت إذا انتهينا الفعلية نثبت نفي الاستحقاق، لأن الإخباري يعترف بالملازمة، يقول إذا الشخص ارتكب الشبهة وشرب جدارة مو بس يستحق العقاب، يستحق وعليه عقاب فعلي، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرم وهلك من حيث لا يعلم. فإذا الإخباري يسلم بأنه متى أكو استحقاق أكو فعلية، متى ما أكو فعلية ما أكو استحقاق، إذا هذا يسلمه فحينئذ نقول الآية في صدد نفي الفعلية، وإذا انتفت الفعلية باعتراف وبدعوى ماذا؟ الإخباري ينتفي الاستحقاق، إذا انتفى الاستحقاق ثبت نفي الاستحقاق وثبت في البراءة وثبت الآية. هذا وين في هذا المرحلة. وعما نجي في باب الملازمة، في باب الملازمة نفي الملازمة يتوقف علاما، قلنا نفي الملازمة على نفي الاستحقاق، نفي الفعلية وحده ما يكون رجع علاما على الملازمة، واحنا نقول المقصود نفي الفعلية. فإذا كان المقصود نفي الفعلية فالآية تنفي الفعلية، ونفي الفعلية عم من نفي الاستحقاق، إذا ما راح يجوز نفي الاستحقاق، فما راح تبطل الملازمة، بل الملازمة يمكن ثابتة، لأن الملازمة حكم العقل حكم الشرع، تقتضي أنه لو حكم العقل حكم الشرع إذا العذاب ماذا يصير؟ مستحق، وأن العذاب يصير فعلي، لأن ثبوت الحكم يستدعي استحقاق العقاب عند المخالف. كما في الظهار قالوا في الظهار حرام، لكن مو لازم عقاب فعلي عليه معفو عنه، فيستحق لكن معفو عن العذاب. وهكذا في باب ماذا؟ العزم على الحرام. إذن الملازمة إنما تنتفي بنفي الاستحقاق لا بنفي الفعلية، وإحنا قلنا المقصود الآن نفي الفعلية، ونفي الفعلية عم نفي الاستحقاق، إذن ما راح يثبت نفي الاستحقاق، إذن ما راح تقبل الملازمة. إلا اللهم الأصولي يعترف في باب الملازمة، كما هنا في باب البراءة اعترف الإخبار، الأصولي هنا يعترف يدعي أنه إذا انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق، إذا هيك يدعي كما هذا قلنا مو ضعيف، هات إذا كان المقصود نفي، إذا يعترف بها الملازمة حينئذ دليلتهم حينئذ نقول الآية إذا نفت الفعلية فانتفى الاستحقاق فتصل الملازمة. فاذا بالتالي خلاصة جمع بين المتناقضين ما راح يصير. بعدين في النهاية الشيخ الانصاري شي يقول؟ يقول انا خل احكي. شنو انا خل احكي؟ يعني التمسك بالآية للبراءة تام يومو كان، والتمسك بالآية لنفي الملازمة كما فعله الأشعري أو الأخباري ثاني يوم موسى، يقول لا، التمسك بها في كلا المقامين ليس بثاني. ليش؟ بكلمة صغيرة، بكلمة صغيرة، مو بعد ما بيتغير، لأن الآية قلنا واردة إلنا إلى العذاب الدنيوي في الأمم السابقة، تقول فيما سبق في الأمم وما كنا، كان في الماضي ناقص، في الزمان الماضي ما كنا نعذب عذابا دنيويا قبل بعثة الرسول. وهذا كله ربط ويانا ويا البراءة أو ويا قاعدة الملازمة. قاعدة الملازمة أو البراءة تقتضي ماذا؟ البراءة تقتضي النفي استحقاق العذاب، لكن العذاب الأخروي ما إلى ربط ويا الدنيوي. قاعدة الملازمة تقتضي استحقاق، لكن يا استحقاق العذاب الأخروي مو الدنيوي. وبما أن الآية نابرة إلى الدنيوي فهي أجنبية هم عن البراءة وهم أجنبية عن من؟ عن الملازمة. بعد ما أعرف الصبع عدة أولا عهدته عليكم لو تم لا بأس. قد قد قد قد وقلنا كان فعل ماضي ناقص، كان فعل ماضي ناقص يعني وما كنا، يعني في الزمان الماضي. قد ايه بالي بالي بالي. لذلك اكو هذا بالحلقات هذا الرد موجود انه اهمانا كان مو المقصود منها معنى الماضي، مقصود من عدم نفي الشأنية، يعني وليس شأننا من قدير ان اقول ما كنت ان ارد شخصا اذا جاءني، إذا إجاني للغد ما كنت لأرده، ما كنت يعني شنو؟ هنا المقصود الماضي؟ لا، وإنما المقصود ماذا؟ ليس من شأني فإنامك. فهذا رد على الشيخ على أي حال. ويمكن دفعه، ويمكن دفعه، دفعه دفع من؟ دفع التناقض، لأن نقول المقصود، نقول المقصود نفي الفعلية. وانت كلامك شنو؟ تقول اذا ليس التمسك فيها للبراءة، اقول لك لا يمكن التمسك فيها للبراءة. ليش؟ يعني اذا انتفت الفعلية الاخبار يعترف، اذا انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق، فيثبت نفي الاستحقاق فتثبت البراءة، لان عدم الفعلية يثبت، لكن يصير على الخطر. لا يعني هذا تمسك، يعني المقصود تمسك بالآية للبراءة، لكن على مبنى إلزام للخصم. لا، إذا كان المقصود إلزام الخصم التمسك فيها لإثبات البراءة إلزاما للخصم، يا أستاذ الثالث تناقض ثبتت البراءة يو لا؟ لا أقول البراءة ثبتت يو لا؟ فإذا ثبتت البراءة بعد شنو؟ لا، احنا شلون قلنا؟ قلنا اذا المقصود نفي الفعلية راح يثبت نفي الاستحقاق، فيصح حينئذ ان اتمسك بها للبراءة او لا؟ يعني اقول مو انا قاعد اتقل بيها، اما ترجع تحتاج الاولية، اقول انا الاصولي انا البهبهاني ما قاعد اتمسك بها بيني وبين ربي، قاعد اتمسك بها ضربة للاخرى، اقول لك مو الي، رد الك، اقول له انت رد له لا أكثر. صحيح إذا إلي بيني وبين ربي أيضا تمسك فيها لإثبات البراءة بيني وبين ربي إلي يبري كلام الصحيح. بل فبالتالي هيك المقصود بعد إذا قلنا هيك المقصود تناقض ما راح يصير على أي حال. يقول ويمكن دفعه بأن عدم الفعلية، نقول نختار عدم الفعلية تثبت البراءة، يكفي في هذا المقام، يا مقام مقام البراءة لإثبات البراءة يكفي. كيف؟ يقول لأن الخصم يعني الإخباري يدعي أن في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك، حتى التفسير الوقوع فعلان، بل وقوع الفعل هو يقول به من حيث لا يعلم هو ماذا راح يقع. من قال الإخبار هو يقول؟ يقول كما هو مقتضى رواية أو في بعض النساء خبر رواية أو رواية خبر، خبر رواية هذا بعد ما له داعي، يو خبر يو رواية، كما هو مقتضى رواية التفريغ ونحوه، في رواية التفريغ في رواية، ومن ارتكب في رواية التفريغ أو كما رواية التفريغ، ليش؟ يجينا بعدين، ليش سموها يجي بعدين، هاي الرواية تقول، ومن ارتكب وقع بالمحرم وهلك من حرم، ظاهر هلكه، هلك الفعلي، يعني الذي ما يحتاج هالك فعلا، يعني مو بس يستحق، يستحق هالك فعلا. كما هو مقتضى روايات التفريغ ونحوها التي عند أدلة، ويعترف الإخباري بعدم المقتضى الاستحقاق، يعني ما يستحق هذا العذاب، مش وكيف؟ على تقدير عدم الفعلية، يعني إذا عذاب مو فعلي استحقاقه، وإذا ماذا استحقاقه فعلي. إذا كان يعترف الإخباري فيكفي في عدم الاستحقاق، يعني في إثبات عدم الاستحقاق حتى تثبت البراءة، ماذا يكفي؟ نفي الفعلية. إذا فين الفعلية؟ يثبت نفي الاستحقاق فيثبت البراءة، هذا وين؟ في باب البراءة. وأما في بابنا، في باب الملازمة، في باب الملازمة نريد نثبت الحكم الشرعي، نقول إذا حكم عقل حكم ماذا؟ الشرع. وإذا حكم الشرع لازم الحكم الشرعي ماذا؟ ثبوت الاستحقاق، لو ثبوت استحقاق العقاب على المخالفة، لو ثبوت فعلية العذاب على المخالفة، ثبوت الاستحقاق وثبوت الفعلية. إذ يمكن الحكم موجود لكن بالفعل عذاب ماسي، كما قلنا في باب الظهار وفي باب. فإذا كان الملازمة تقتضي الاستحقاق فإحنا نقول الآية الكريمة فقط يتم في الفعلية، مثل في الاستحقاق، ونحن الأصوليين ما نعترف أن نفي الاستحقاق يلازم نفي الفعلية، يلازم نفي الاستحقاق. لذلك يقول التفت العبارة جيدا، لا تشوش الوقت ضاع، وإلا يروح نمشي فكاتة ترى بعد ما أعيده، لأن درسنا كلهم يكون يروح. بخلاف مقام التكلم في الملازمة فإن المقصود فيه في الملازمة، لما نريد نثبت الملازمة شو نريد نثبت؟ بعد حكم العقل نثبت الحكم الشرعي في مورد حكم العقل. فإذا كانت المقصود حين هذا المقصود ثبوت الحكم الشرعي، شو الثبوت؟ استحقاق العقاب على المخالفة، فعلية العذاب، إن الاستحقاق. فإذا نفي الفعلية عندما نقول المقصود نفي الفعلية لا يثبت نفي الاستحقاق حتى تنتبه الملازمة. لذلك وعدم تركب، يعني عدم فعلية العقاب على المخالف، على مخالفة الحكم، مو معناه الحكم مو ثابت، لا، لعل الحكم ثابت ومستعد غاية الأمر بالفعل أنا ما معذب، كما قلنا وين؟ كما في الظاهر حيث قيل إنه محرم معفو عنه، محرم حرام لكن معفو عنه، يعني عذاب بالفعل معفو. وكما في العزم على المعصية على احتمال، بعد ما نسكي فيه حرام لكن بالفعل عذاب مار. بل لو فرض الأصول يعترف إذا ما عفو فعلية ما عفو استحقاق، لو هل يعترف صحيح نقول الآية لما نبذ الفعلية نبذ الاستحقاق إذا بطلت الملازمة. نعم لو فرض هناك إجماع أيضا على أنه لو انتبت الدجال أيضا، يعني كما عند الإخباري كان أكو هكي إجماع، هم يعترفون أهل الإخباري أنه إذا انتبه فعليا انتبه الاستحقاق، لو إهنا مات الأصول يعني تشيء أتعدل في باب الملازمة. لو فرض إجماع هناك أيضا على أنه لو انتبه الفعلية انتبه الاستحقاق، كما يظهر هذا من الأصول، من يظهر هذا الإجماع وهذا الاعتراف؟ من بعض ما فرعوا على تلك المسألة، يعني على مسألة الملازمة، لأن فرعوا على مسألة الملازمة قلت أن الشخص لو وافق يثاب، لو خالف يعاقب، ظاهر ثواب العقاب الفعلي، فيعني الأصولي يدعي على الملازمة عقاب وثواب فعلي مو بس استحقاق، فإذا فين فعلية العذاب؟ يعني بطلت الملازمة. كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة، إذا لم يجد بعد رد الإخبار، يعني راح شفت الملازمة رد الإخبار بعد مجاعد لم يجد الرد. وجاءت التمسك بالآية هي هناك يعني في باب رد الملازمة، في باب رد هناك يعني في باب رد الملازمة. وأنت أيها الشيخ الأنصاري شنو رأيك؟ أن الآية تدل على البراءة يا لا؟ تدل على بطلان الملازمة يا لا؟ يقول والإنصاف أن الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين، ليش؟ لأن الآية ناظر إلى الحداث الأمم الثالثة ما بيناه. والحمد لله رب العالمين.